بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع أحمد علي من أكتوبر، يقول في هذه رسالة: ورد لفظ الكلالة مرتين في سورة النساء، في أولها وفي آخرها، فما معنى الكلالة وما الفرق بينهما؟ يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فقد ورد لفظ الكلالة كما يقول الأخ المستمع الكريم في القرآن الكريم في سورة النساء مرتين. أما المرة الأولى فإن الله تعالى يقول: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ومعنى الكلالة يعني أن يموت إنسان ما من المسلمين وليس له أصول كالأب والجد ولا فروع مباشرة كالابن وابن الابن وبنت الابن وهكذا، فليس له أصول أو فروع، لكن له إخوة. وهم هنا في هذه الآية الواردة في المرة الأولى سورة النساء إنما يتحدث عن الإخوة من الأم، ولذلك قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، واحد على ستة، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني نصيبهم لا يزيد عن الثلث، يقتسمونه بينهم على حسب رؤوسهم وهكذا. هذا معناه أن ورود الكلالة في هذا اللفظ الوارد لأول مرة في سورة النساء إنما يحدثنا عمن ترك إخوة من الأم. ولذلك هناك قراءة تفسيرية لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: وترك أخا لأم أو لأم، إخوة لأم، في لفظ لأم. أما الآية الأخيرة من سورة النساء فهي تتحدث عن الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب إذا لم يوجد إخوة أشقاء، ففيها يقول المولى عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه كلالة أيضا، لكن الإخوة هنا إما إخوة أشقاء أو إخوة لأب في حالة عدم وجود الإخوة الأشقاء، والآية فصلت: إذا كان واحد لو كذا، إذا كانت واحدة لها كذا، فيها تفصيل تام. هذا يا أخي، والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع سامح محمد من أسوان، يقول في هذه رسالة: متى يبدأ قيام الليل؟ وهل قيام الليل صلاة فقط؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فقيام الليل عبادة من العبادات الخاصة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكانت فرضا عليه في أول سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وفي سورة الإسراء يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ومن هذا يتبين أن قيام الليل يكون بالليل، وهو من أفضل العبادات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، حيث يكون معظم الناس في الليل نياما ولا يقوم إلا القليل منهم قيام الليل، لأن النوم يغلب على أصحابه فينامون كثيرا إلى مطلع الفجر. ووقت قيام الليل كما بينته الآيات الكريمة من نصف الليل إلى طلوع الفجر، نصفه أو انقص منه قليلا، يصير النقص إلى السدس، وذلك هو أفضل الأوقات وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك هو وقت السحر، والله عز وجل يتجلى في كل ليلة من المغرب حتى مطلع الفجر، ينادي: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مسترزق فأرزقه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. فأفضل أوقاته هو وقت السحر قبل الفجر بساعة أو نصف ساعة، وقد بين ذلك رب العزة سبحانه وتعالى في آية أخرى من الآيات، فيها قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. فهذا هو وقت السحر الذي يكون قبل الفجر بقليل، لكنه في البداية يبدأ من بعد صلاة العشاء، لأن هذا كله ليل، فيبدأ وقت قيام الليل من الانتهاء من صلاة العشاء، كما يحدث في رمضان صلاة التراويح وتسمى أيضا قيام الليل. وبعض الناس يكتفون بذلك، وبعض الناس يقومون أيضا في الأسحار ليواصلوا قيام الليل وهذه العبادة الفاضلة العظيمة. قيام الليل وإن كان فرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه سنة كما جاء في آية الإسراء: نافلة لك، يعني زيادة عن الفريضة، فعلينا أن نجتهد في أداء هذه العبادة والقيام لهذه الطاعة. وهي ليست قاصرة على الصلوات، وإن كان بعض العلماء حددها بثمان ركعات تؤدى متصلة بتشهد واحد في الأخير، أو ركعتين ركعتين، كل ركعتين بتشهد وتسليم، أقصاها ثمان ركعات، وقيل 11 ركعة مع الوتر، لأن الوتر بيكون 3 أو ركعة واحدة. فتلك هي عبادة قيام الليل، لكنها ليست قاصرة على هذه الصلوات، تدرك بركعتين فقط كما تدرك بثمان. لكن هناك أيضا قراءة القرآن، هناك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، هناك الاستغفار، هناك الدعاء، هناك ما يتيسر من قراءة القرآن. كل هذه العبادات مطلوبة في ذلك الوقت، والاجتهاد فيها يزيدنا قربا من الله سبحانه وتعالى، ولعل ذلك الوقت يكون وقت إجابة الدعوات إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.